باب مختصر من التعازي في المصائب والصبر على النوائب. روي عن النبي عليه السلام من حديث ابن عمر أنه قال: من كنوز البر كتمان المصائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وفي حديث آخر: من عظمت مصيبته فليذكر مصيبتي فإنها ستهون عليه مصيبته. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا عزى قوما قال: ليس مع العزاء مصيبة، وليس مع الجزع فائدة، والموت أشد مما قبله وأهون مما بعده، اذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسهل عليكم مصيبتكم. قال أبو العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا قبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال منصور الفقيه: ألا أيها النفس السؤوم تنبهي، وألقي إلي السمع إلقاء حازمة، ضلال لأذهان وظن مكذب، رجاؤك أن تبقي على الدهر سالمة، وقد غص بالكأس الكريهة أحمد، ومات فمات الحق إلا معالمة، عليه سلام الله ما فصل الندى، وصدق بالشح المطاع لوائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر المصيبة. وقال عليه السلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عليه السلام: ثلاث من رزقهن فقد رزق خير الدنيا والآخرة، الدعاء في الرخاء، والرضا بالقضاء، والصبر عند البلاء. قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. قال محمد بن علي بن الحسين: الصبر صبران، فصبر عند المصيبة حسن جميل، والصبر عما حرم الله أفضل. مات ابن لداود عليه السلام فجزع عليه جزعا شديدا، فأوحى الله إليه: أتفرح إذ جعلته فتنة، وتجزع إذ جعلته صلاة ورحمة؟ مات ابن لخالد بن عبد الله القصري فقامت الخطباء تعزيه فأطنبت، فقام دهقان فقال: أيها الأمير، إن رأيت أن تقدم ما أخرت من الصبر وتؤخر ما قدمت من الجزع فافعل. فلم يحفظ إلا كلامه. مات ابن لعمر بن عبد العزيز فكتب إليه بعض إخوانه يعزيه عنه، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإن هذا أمر كنا نعرفه، فلما وقع لم ننكره، والسلام. عز ابن عباس عمر عن ابن الله فقال له: عوضك الله منه ما عوضه منك. عز عبد الله بن عباس عبد الله بن جعفر فقال: لا أعدمك الله الأجر على الرزية ولا الخلف من الفقيد، وثقل به ميزانك. قال العتبي: كل حزن يبلى على قدم الدهر، وحزني يجده الأبد. تجعت باثنين ليس بينهما إلا ليال ليست لها عدد. ما عالج الحزن والحرارة في الأحشاء من لم يمت له ولد. قال سهم بن عبد الحميد: شهدت يونس ابن عبيد وقد عزاه عمرو بن عبيد على ابن له هلك، فقال: إن أباك كان أصلك، وإن ابنك كان فرعك، وإن امرأ ذهب أصله وفرعه لحري أن يقل بقاؤه. قال عمر بن عبد العزيز: ما أحسن تعزية أهل اليمن، فكانت تعزيتهم: لا يحزنكم الله ولا يفتنكم، وأثابكم ما أثاب المتقين وأوجب لكم الصلاة والرحمة. عزت امرأة المنصور عن أخيه أبي العباس فقالت أعظم الله أجرك، فلا مصيبة أعظم من مصيبتك، وبارك الله لك فيما آتاك، فلا عوض أحسن من خلافتك. كتب بعض العلماء إلى المنصور يعزيه: أما بعد، يا أمير المؤمنين، فإن أحق الناس بالرضا والتسليم لأمر الله من كان إماما بعد الله ولم يكن له إمام إلا الله. عز الزبير عبد الرحمن ابن عوف عن بعض نسائه فقام على قبرها فقال: لا أصفر الله ربعك، ولا أوحش بيتك، ولا أضاع أجرك، رحم الله متوفاك وأحسن الخلافة عليك. مات لرجل بنون فترك كلام الناس حينا ثم انبسط وضحك، فقيل له في ذلك فقال: كان قرحا فبرأ. قال حذيفة: إن الله لم يخلق شيئا قط إلا صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، فإنه خلقها كبيرة ثم تصغر. قال الطائي: ومهما يدم فالوجد ليس بدائم. وقال آخر: وكما تبلى وجوه في الثرى فكذا يبلى عليهن الحزن. خرجت امرأة من العرب تريد المقابر حتى جلست على قبر ابنها، فقالت بصوت لها ضعيف: هذا والله المنزل الحق، والوعد الصدق، والوعيد الشديد، والمسكن الذي ليس لأهل الدنيا عنه محيد، هذا والله المفرق بين الأحباب والمقرب من الحساب، وبه يعرف الفريقان منازلهم، أهل السعادة وأهل الشقاء. لا أقول هجرة، ولكني أحتسب على الله مصابي بك يا بني، ففتح الله لك في ضريحك وجمع بينك وبين نبيك، أما إني أقول علمي بك، كنت والله عليم بباطنك جوادا، إن أتيت أتيت رشادا، وإن اعتمدت وجدت عمادا. ثم أنشأت تقول: يا ليت شعري كيف غيرك الردى، أم كيف صار جمال وجهك في الثرى، لله درك، أي كهل غيبوا تحت الجنادل، لا يحس ولا يرى، لبا وحلما بعد حزم زانه، بأس وجود حين يطرق للقرى، لما نقلت إلى المقابر والبلا دنت الهموم فغاب عن عين الكرى. قال ثم لم تزل تبكي وتشهق وتضرب على قرنيها حتى ماتت. كان خالد بن برمك يقول: التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة، والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة. دخل عبد الله بن عمر بن عتبة على المهدي يعزيه بالمنصور فقال: آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين، وبارك له فيما خلفه فيه، فلا مصيبة أعظم من المصيبة بإمام، ولا عقبى أفضل من خلافة الله على أمة نبيه عليه السلام، فاقبل يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية، واحتسب عنده أفضل الرزية. قال عبد الصمد ابن المعذل أو صالح بن عبد القدوس: إيكم ما به أصبت جليلا فذهاب العزاء فيه أجل. وقال محمود الوراق: تعز بحسن الصبر عن كل هالك، ففي الصبر مسلات الهموم اللوازم، إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم، وليس يذود النفس عن شهواتها من الناس إلا كل ماضي العزائم. وقال أيضا: يمثل ذو العقل في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت لم تكن بغتة لما كان في نفسه مثلا، رأى الهم يفضي إلى آخر فصير آخره أولا، وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن بدهته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا، ولو قدم الحزم في رأيه لعلمه الصبر عند البلا. وقال أبو تمام الطائي: أتصبر في البلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ كتب رجل إلى صديق: أما بعد، فإن الصبر سجية المؤمن وعزيمة المتوكل وسبب درك النجح في الحوائج، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أصيب الأحنف بمصيبة فلم يجزع لها، فقيل له: إنك لصبور، فقال: الجزع شر الحالين، يباعد المطلوب ويورث الحسرة ويوقع على صاحبه العار. وقيل لامرأة أصيبت بولدها: كيف أنت والجزع؟ فقالت: لو رأيت فيه دركا ما اخترت عليه، ولو دام لي لدمت عليه. جزع أعرابي على موت ابنه فليم على ذلك، فقال: أعلى قدر الله أتجلد؟ والله للجزع من قدر الله أحب إلي، لأن الجزع استكانة والصبر قساوة. سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الرجل المسلم تموت له أم نصرانية كيف يعزى فيها، فقال: تقول: الحمد لله على ما قضى، قد كنا نحب أن تموت على الإسلام ويسرك الله بذلك. وسئل أيضا عن الجار النصراني يموت وله ولي من النصارى كيف نعزيه، قال: تقول: إن الله كتب الموت على خلقه، والموت حتم على الخلق كلهم. عزى أعرابي عمر بن عبد العزيز في ابنه فقال: تعز أمير المؤمنين، فإنه لما قد ترى يغذى الصغير ويولد. لما قطعت رجل عروة بن الزبير تمثل بأبيات معن بن أوس: لعمرك ما أهديت كفي لريبة، ولا حملتني فوق فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك حين دويت رجله، دويت أي أصابها الداء، فقيل له: اقطعها، فقال: إني لأكره أن أقطع مني طائفة فارتفعت إلى الركبة، فقيل: إن وقعت في ركبتك قتلتك، فقطعها، فلم يقبض وجهه ولا تأوه. ويقال إنه لم يترك حزبه في تلك الليلة. وقيل له قبل أن يقطعها: نسقيك دواء لا تجد لها ألما، قال: ما يسرني أن هذا الحائط وقاني أذاها. فلما كان بعد أيام قام ابنه محمد بن عروة ليلا فسقط من أحد الأسطح في إصطبل دواب بالوليد، فضربته بقوائمها حتى قتلت. فأتى رجل عروة يعزي، فقال له عروة: إن كنت جئت تعزي برجلي فقد احتسبتها. فقال: بل أعزيك في محمد ابنك. قال: وما له؟ فخبره بشأنه، فقال: وكنت إذا الأيام أحدثن نكبة أقول شوا ما لم يصبن صميمي: اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء، وأخذت ابنا وتركت أبناء، ولئن كنت أخذت لقد أبقيت، ولئن كنت ابتليت فقد عافيت. شوى أي هين حقير. ولما قدم المدينة نزل قصره بالعقيق، فأتاه محمد بن المنكدر فقال له: كيف كنت؟ قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وجاءه عيسى بن طلحة فقال لبعض بني: اكشف لعمك عن رجلي ينظر إليها، ففعل. فقال عيسى بن طلحة: أما والله يا أبا عبد الله، ما أعددناك للصراع ولا للسباق، ولقد أبقى الله لنا ما كنا نحتاج إليه منك رأيك وعلمك. فقال عروة: ما عزاني أحد عن رجلي مثلك. قال سهل بن هارون: التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. قال عيينة بن حصن الفزاري: وقد قدم من سفر وقد أصابته مصيبة، فأتاه قومه فقال لهم: اجعلوا لقاءكم سلاما، ولا يأتي أحدكم معزيا، فإن التعزية تهيج التذكرة ومن أراد أن يدعو بخير في الرزية فليظهر العتب. أصيب محمود الوراق بجارية يقال لها نشوة، كان علمها وخرجها وأعطي فيها مالا كثيرا فأبى، فأتى بعض إخوانه يعزيه عنها وهو عنده أنه شامت، فجعل يعذله على ما كان يحمل إليه من ثمنها ويذكر حاله ويطلب في وصفها. فأنشأ محمود يقول: ومنتصح يكرر ذكر نشوى على عمد ليبعث الاكتئاب، فقلت وعد ما كانت تساوي سيحسب ذاك من خلق الحساب، عطيته إذا أعطى سرور وإن أخذ الذي أعطى أتاب، فأي النعمتين أعم فضلا وأحمد في عواقبها إيابة، أنعمته التي أهدت سرورا أم الأخرى التي أهدت ثوابا؟ بل الأخرى وإن نزلت بكره أحق بشكر من صبر احتسابا. وقال محمود أيضا في جاريته نشوى: لعمري لئن غال صرف الزمان، نشوى لقد غال نفسا حبيبة، ولكن علمي بما في الثواب عند المصيبة ينسي المصيبة. روى يحيى القطان عن خالد بن أبي عثمان قال: أتاني سعيد بن جبير يعزيني عن أبي فرآني مستكينا فقال لي: أما علمت أن الاستكانة من الجزع؟ كان علي رحمه الله إذا عز قوما قال: عليكم بالصبر، فبه يأخذ الحازم وإليه منصرف الجازع. ولما دفن علي فاطمة رضي الله عنهما تمثل على قبرها بهذين البيتين: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. يقال إنها له. وقال ابن الأعرابي: هي أبيات لسقران السلاماني. كان يقال: جزعك على مصيبة أخيك أحمد من صبرك، وصبرك على مصيبتك أحمد من جزعك. ومن أبيات لضابئ ابن الحارث البرجمي: ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. عز رجل رجلا فقال: لا أراك الله بعد مصيبتك ما ينسيكها. قال بعض تميم: لقد عز ربيعة أن يوما عليها مثل يومك لا يعود، ومن عجب قصدن له المنايا على عمد وهن له جنود. أخذه يعقوب بن الربيع في رثائه جاريته فقال: لئن كان قربك لي نافعا لبعدك أصبح لي أنفعا، لأني أمنت رزايا الدهور وإن جل خطب فلن أجزعا. وقال محمود الوراق: لا تطل الحزن على فائت، فقلما يجدي عليك الحزن، سيان محزون لما قد مضى ومظهر حزن لما لم يكن. وقال أخو ذي الرمة: تعزيت عن أوفى بغيلان بعده عزاء، وجفن العين ملآن مترع، ولم تنسني أوفى المصائب بعده، ولكن نكأ القرح بالقرح أوجع. وقال آخر: أترجو البقاء وهذا محال، ولله عز وجل البقاء، فلو كان للفضل يبقى كريم لما مات من خلقه الأنبياء، تموت النفوس وتبقى الشخوص، وعند الحساب يكون الجزاء. دخل أبو العتاهية على الفضل بن الربيع يعزيه بابنه العباس فقال: الحمد لله الذي جعلنا نعزيك عنه ولم يجعلنا نعزيه عنك. فدعا الفضل بالطعام فأكل، وقد كان قبل ذلك امتنع من الأكل. ومن أحسن ما قيل في رثاء البنين قول العتبي: ألا يزجر الدهر عنا المنونا، يبقي البنات ويفني البنين، وأخنى علي بلا رحمة، فلم يبق لي فوق جفن جفونا، وكنت أبا صبية كالبدور أفقي بهم أعين الكاشحين، فمروا على حادثات الزمان كمر الدراهم بالناقدين، وما زال ذلك دأب الزمان حتى أماتهم أجمعين، وحتى بكى لي حسادهم وقد أقرحوا بالدموع العيون. وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. رأيت بني على ظهرها فصاروا إلى بطنها ينقلون، فمن كان يسليه مر الزمان فحزني تجدده للسنون. وما يسك ومما يسكن وجدي بهم بأن المنون ستلقى المنون. وقال آخر: فإن تصبر فالصبر خير مغبة، وإن تجزع فالأمر ما ترياني. قال يونس بن حبيب: أشعر بيت قالته العرب قول دريد بن الصمة: قليل التشكي للمصيبات ذافر، من اليوم أعقاب الأحاديث من غد. وقال آخر: وما كثرة الشكوى بأمر حزامة، ولا بد من شكوى إذا لم يكن حزم. وقال منصور الفقيه: ماذا جنته الليالي فيما جلبنا إلينا، في كل يوم نعزى في من يعز علينا. وقال آخر: غر امرؤ منته نفس أن تدوم له السلامة، هيهات أعيى الأولين دواء دائك يا دعامة. الدعامة السيد. عز رجل رجلا ماتت امرأته من نفاسها، فقال: أعظم الله أجرك فيما أباد، وبارك لك فيما أفاد. قال جرير: وأهون مفقود إذا الموت غاله، على المرء من أحبابه من تقنع. وقال آخر: ولم أر نعمة شملت كريما كنعمة عورة سترت بقبري. وقد مضى من هذا المعنى ذكر في باب الولد. ومن شعر جرير في رثاء امرأته: لن يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار، صلى الملائكة الذين تخيروا، والطيبون عليك والأبرار. قال عمر بن الخطاب: أفضل الصبر التصبر. قال يونس بن عبيد: لو أمرنا بالجزع لصبرنا. قال عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر: اصبر إذا عضك الزمان، ومن أصبر عند الزمان. وقال محمود الوراق: أئن فات ما كنت أملته جزعت، وماذا يرد الجزع؟ ففوض إلى الله كل الأمور، فليس يكون سوى ما صنع، ولا يخدعنك صرف الزمان، فإن الزمان كثير الخدع. وقال آخر: إذا ضيقت أمرا زاد ضيقا، وإن هونت ما قد عز هانا، فلا تهلك لشيء فات حزنا، فكم أمر تصعب ثم لانا. وقال آخر: فإذا أتتك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلا لا يصبر. وأنشد ابن عائشة: يعزي المعزي ساعة ثم ينقضي، ونفس المعزى في أحر من الجمر، لأن المعزي إلفه في مكانه، وإلف المعزى في ضريح من القبر. وأنشد ابن عائشة أيضا: خليلي إني للثريا لحاسد، وإني على صرف الزمان لواجد، أيجمع منها شملها وهي سبعة، وأفقد من أحببته وهو واحد. وقال ربيعة الرقي: أليس الزمان كما قد علمت، فما لك تجزع من صرفه، وعندك علم به ثاقب، وعين تدل على وصفه، وأيامه دول، والنفوس رهون الحوادث من حتفه، فأين المعافى من النائبات؟ ومن صاحب الدهر لم يعفيه، ومن صاحب الدهر لاقى الذي يخاف على الرغم من أنفه. فكن حازم الرأي واصبر له، فللحر صبر على ضعفه. وقال أبو العتاهية: ليس لمن ليست له حيلة موجودة خير من الصبر. وقال آخر: ومن لم يسلم للنوائب أصبحت خلائقه طرا عليه نوائبا. وقال آخر: لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي نوائب هذا الدهر، أم كيف يحذر، يرى الشيء مما يتقى فيخافه، وما لا يرى مما يقي الله أكثر. وقال أبو العتاهية: حيلة من ليست له حيلة حسن عزاء النفس بالصبر. لضابئ بن الحارث البرجمي: وما عاجلات الطير تدني من الفتى رشادا ولا عن ريثهن يخيب، ورب أمور لا تضير كضيرة، وللقلب من مخشاتهن وجيب، ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب، وفي الشك تفريط وفي الحزم قوة، ويخطئ في الظن الفتى ويصيب. وقال آخر: كم نعمة مطوية لك بين أثواب النوائب، ومسرة قد أقبلت من حيث تنتظر المصائب. وقال آخر: كم نعمة لا يستقل بشكرها، لله في طي المكاره كاملة.